والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد تضمن هذا الحديث ما تقدم في الحديث الذي قبله وغيره من الأحاديث من أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت 11 ركعة على ما روته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأنه كان يوتر بواحدة هي آخر صلاته بالليل. وورد عنها أيضا أنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر كما في الصحيح عنها رضي الله عنها. وأما الاضطجاع، قد جاءت الروايات الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتهجد بالليل، فإذا صلى الوتر انتهى وتره إلى السحر، فإذا صلاه عليه الصلاة والسلام نظر فإن كان أهله مستيقظين حدثهم حتى يؤذن الفجر، فإذا أذن الفجر صلى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ركعتين خفيفتين هما رغيبة الفجر، وقد تقدم معنا بيان هديه صلوات الله وسلامه فيهما. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد الرغيبة وقبل صلاة الفجر، وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهده القيام، وكل من تتبع هديه عليه الصلاة والسلام وجد أن قيامه أمر عظيم لا يتحمله كل أحد، فكان إذا صلى رغيبة الفجر استعان بعد الله عز وجل بالضجعة بعد الرغيبة حتى يتقوى على صلاة الفجر، وكان يصلي في صلاة الفجر فيقرأ 60 إلى 100 آية كما في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: وكان يقرأ أي في الفجر 60 إلى 100 آية. وهذا قدر يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى نشاط واستجمام، فكان يضطجع عليه الصلاة والسلام بعد رغيبة الفجر حتى يتقوى على صلاة الفجر. وهذا عين الحكمة وعين العقل وعين البصيرة، أنه لا يمكن للإنسان أن يفرط في فضيلة الفرائض على سبيل بالنوافل، لا يمكن للإنسان أن يفرط في فضيلة الفرائض، فإن التقوي على الفريضة أعظم من التقوي على النافلة، والأجر في الفرائض أعظم، كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه الضجعة تعين على صلاة الفجر، وهو عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وشرع لمن قام الليل أو قام إلى السحر أن يضطجع هذه الضجعة ليتقوى بها على العبادة. ولو أن الإنسان واصل فاستتم قيامه وكان قيامه طويلا وفيه مشقة على الجسد، ثم أذن الفجر فصلى الرغيبة، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر، فإنه يصلي الفجر وهو منهك، وحينئذ يتأثر بطول قيامه في النافلة، وكأن النافلة دخلت على حساب الفريضة. ومن هنا وزن عليه الصلاة والسلام بينهما، فأعطى كل واحدة منهما حقه وقدره، فأعطى الفريضة حقها، فقام لها قوي النفس مستجم الروح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى النافلة حقها من طول القيام وطول التهجد استجابة لأمر الله عز وجل له بذلك. واستشكل بعض العلماء اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، وقالوا المحفوظ بعد رغيبة الفجر، وأجاب بعض الأئمة بعض العلماء رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع منه أنه كان يضطجع بعد الوتر وكان يضطجع بعد صلاة الرغيبة، وعائشة رضي الله عنها حكي منها خلاف الأمرين، ولكن حكم بعض العلماء بالشذوذ لذكر الاضطجاع في هذه الرواية، وهذا من باب مقابلة الرواة كما هو معلوم في علم الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران الضبعي. هذا الحديث حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد شهد هذا الصحابي الجليل تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على العلم حريصا على الخير، ولذلك فتح الله عليه عظيم الفتح حتى كان ترجمانا لكتاب الله عز وجل يبين حلاله وحرامه وشرعه ونظامه رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، وقد صدقت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأئمة أن ذلك لما عرف عن ابن عباس من حبه للعلم، ومن ذلك أنه حرص على حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بالليل، فاعتنى المصنف رحمه الله بذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه قدم حديث أم المؤمنين عائشة وهي من أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم ثنى بابن عباس رضي الله عنهما لأنه صحت عنه الرواية في الصحيحين أنه تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ومن هنا ذكر حديثه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. كان رضي الله عنه حريصا على العلم، وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم تبع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير السن ولكنه كبير القدر، صغير السن ولكنه كبير الهمة كبير الرغبة في الخير رضي الله عنه وأرضاه، فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وانظر إلى فضل هذه الأمة المصطفات المجتبات من أصحاب رسول الهدى رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا لتلك الصحبة، ونعم الاختيار ونعم الخيار ونعم الصفوة الأبرار الذين اصطفاهم ربهم واجتباهم وجعل في قلوبهم من حب الخير والحرص على الخير وشدة الشغف والتلهف لمعرفة العلم ومعرفة السنة. هذا الغلام الصغير الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الحلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صغره لكي يشهد كيف تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف الهمة الصادقة وكيف كان حال الصحابة رضي الله عليهم، لم يقتصر حفظ هذا الدين على كبارهم بل حتى صغارهم، كان صغارهم رضي الله عنهم وأرضاهم حريصين على الخير حريصين على معرفة البر، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل الآباء والأمهات. الأم تقود صغيرها لكي تسلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذا أنس خويدمك، ليس خادمك، خويدمك، يحتقر ابنها وفلذة كبدها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون معه. لم يحفظوا العلم وهم كبار، بل حفظوه كبارا وصغارا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، ونفوسهم كلها متلهفة لمعرفة السنة. ومن ذلك معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فخرج هذا الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات معه، بات معه في قصره، أم بات معه في بيته المشيد؟ لا والله، في حجرة ضاقت عن ثلاثة أشخاص، حتى إنه بات في عرض الوسادة رضي الله عنه وأرضاه، في حجرة لو مدت المرأة رجليها لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يسجد فيه حتى يغمزها فتقبض قدمي رجليها رضي الله عنها وأرضاه. فبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة لكي يرى بأم عينيه ويسمع بأذنيه ويحفظ للأمة كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اختصره المصنف لكنه جاء بإسهاب وتفصيل في رواية الصحيحين، وقد سبق وأن أشرنا إلى ذلك، واستنبط منه العلماء ما لا يقل عن 40 مسألة من مسائل العلم في صحبة ابن عباس في ليلة واحدة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فوقف بعض العلماء مستنبطا من هذا الحديث ما لا يقل عن 40 مسألة، وأعرف من بعض مشائخنا من قال لو شئت أن أوصلها إلى 70 مسألة لأوصلتها، مما فيه من الفوائد واللطائف والأحكام الشرعية، ومنها مسألة قيام الليل. هذا الصغير المحتاج للنوم، المحتاج للراحة، المحتاج لمن يحفظه ويقوم على شأنه إذا به رضي الله عنه وأرضاه، يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في نومه وكيفية نومه. يقول نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، أي تمكن منه النوم، أي أعطى النفس حظها وحقها من الراحة. منظر كيف أنه يراقب، جلس رضي الله عنه وأرضاه، اضطجع رضي الله عنه وأرضاه، لكن يجاهد النوم من أجل أن يكسب هذه الأجور ومثاقيل الحسنات ورفعة الدرجات عند الله جل جلاله بهذه السويعات. نعم، راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه يتحرك، فما كان يتحرك إلا تحرك بصر ابن عباس رضي الله عنهما لكي يرى ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت عيناه فأبصرت عيناه وسمعت وأصغت أذناه ووعى قلبه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان آخر الليل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن تحرك من على الوسادة إذا بابن عباس رضي الله عنه قائم ينظر ماذا يفعل. يعني تصور، هل كان نائما رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير هذه الساعات كلها يجاهد النوم حتى لا يفوت شيء من حتى لا يفوته شيء من السنة؟ فبمجرد أن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الوسادة رفع ابن عباس رضي الله عنه رأسه لكي يرفع في الدنيا والآخرة بهذه السنن التي حفظها للأمة. فراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم، قال فمسح النوم من على عينيه، ما ترك عينه ولا ترك أصابعه وهو يراقب كيف يقوم، ثم يمسح النوم من عينيه، ثم يتلو الآيات من آخر سورة آل عمران صلوات ربي وسلامه عليه، فأبصرت العينان، ثم يصغي ماذا يقول، قال فإذا به يقول ويل لمن قرأهن ولم يتعذ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعذ بهن ثلاثا. قال ثم قام إلى شن فأفرغ عليه، فتوضأ عليه الصلاة والسلام فأسبغ وضوءه، ثم قام فكبر، أي من قيام الليل، فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا، بخن بخن هذا الشرف وهذا الفضل المتابع للسنة. فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، فلما وقف قال فجعل كلما أدركته السنة، غلام الليل كله وهو يكافح النوم، فلما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يجاهد نفسه ألا ينام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم مرتاح، وإذا به يقوم رضي الله عنه مجهدا منهكا، فإذا وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام ربما أخذته السنة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه لكي يوقظه من نومه. نعم، لكي يوقظه إلى أجر عظيم ومقام كريم فينام عند الله عظيم الأجر حينما سهرت عيناه وحينما جاهد واجتهد. وهذه أسوة لشباب الأمة وأسوة لكل صغير كبير في همته، كبير في حبه للخير، كبير في ذهابه إلى مجالس العلماء واستماعه للعلم وإصغائه وحرصه على كل صغير وكبير من هذا العلم المبارك ومن هذا الوحي الذي تكفل الله عز وجل فيه بسعادة هذه الأمة جماعة وأفرادا. فذكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استتم قيامه بالليل 13 ركعة، وحينئذ وقع التعارض بينه وبين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقع التعارض بين حديثه وما رواه وما حفظه مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وابن عباس رضي الله عنه يبين أنه صلى 13 ركعة. واستشكل رحمه الله ذلك، والصحيح أنه إذا كانت 13 ركعة لتمام القيام وهو الوجه الذي يدل عليه ظاهر الرواية فحينئذ يكون من خلاف التنوع، وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليلتها ما بين 9 ليال من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، فلا يبعد، لأن ابن عباس رضي الله عنه بات عند خالته ميمونة، فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند عائشة 11 ركعة وهذا الذي حفظت، وكان يصلي عند غيرها أكثر وهذا الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه. وهذا هو الوجه الأول، وهو الذي يختار الأئمة أنه لا تعارض بين الحديثين وأنه من باب اختلاف التنوع. وهناك وجه ثان، أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة وهي قيام الليل في الأصل كما ذكرت أم المؤمنين، ولكن عائشة رضي الله عنها تركت الركعتين اللتين كان يستفتح بهما قيام الليل بدليل قولها كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلم تذكر الركعتين اللتين يستفتح بهما عليه الصلاة والسلام، وكأنها رأت هاتين الركعتين إما أنها ركعتا وضوء أو أنها ما يستحب بعد الوضوء أو أنها مستحبة في أول القيام لكي يتقوى الإنسان على القيام، وعلى هذا الوجه يكون لا تعارض بين الحديثين. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكت أصل القيام أنه 11 ركعة، وابن عباس رضي الله عنهما حكى مجموع القيام أنه 13 ركعة. وهناك وجه ثاني، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكت 11 ركعة على الأصل، وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 2 ركعة بعد الوتر كما صح عنه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وعلى هذا تكون 13 ركعة. وأيا ما كان فالحديث دال على أن قيام الليل متنوع، إن شاء صلى 11 ركعة وإن شاء زاد عنها عليها لورود الزيادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل، وعليه فإنه لا تعارض بين هذه السنن، ويمكن للإنسان أن يصلي فيطيل صلاته 11 ركعة وله أن يزيد إلى 13 ركعة لا بأس في ذلك ولا حرج. وقال القاضي عياض لا خلاف بين العلماء أنه ليس في قيام الليل حد لا تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقص منه، وإنما هو موسع فيه، ولكن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا وثوابا للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتصر على هديه 11 ركعة وإن زاد إلى 13 ركعة، ولكن كما قالت أم المؤمنين 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصليها فيطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا هو الأتم والأكمل والأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. التسع ركعات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتر عليه الصلاة والسلام بأربع وثلاث وست وثلاث، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها، فقولها ست وثلاث يدل على أن تسع ركعات مجموعه تسع ركعات. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتسبت الأربع ركعات التي كان يطيلهن عليه الصلاة والسلام ثم الأربع بعدها ثم الوتر بواحدة يكون المجموع تسع ركعات، وإذا صلى عليه الصلاة والسلام الوتر مع الشفع كانت 11 ركعة، وهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام في 11 ركعة، وأنه كان يسبق الوتر بركعتين كما سيأتي إن شاء الله في الوتر بيانه. قال رحمه الله تعالى: ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. قال رحمه الله: حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاته بالليل 9 ركعات. هذا كما ذكرنا من خلاف التنوع، والأمر في ذلك واسع، ولكن الأفضل والأكمل أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو كان يقرأ من السور الطويلة ويحب اتصال السور واتصال الآيات فإنه يجتزي بثمان ركعات ويطيل القيام فيها حتى يحصل ورده من الليل، وإن كانت مقاطعه متقاربة قريبة ويريد أن يحصل عددا أكثر فإلى 11 إلى 13، وكل ذلك واسع إن شاء الله لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وليس هناك حد إلزامي فيه على ما ظهر من السنة وعلى ما اختاره جماهير السلف والخلف والأئمة من السلف والخلف ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا فكنت في من احتمله إلى داره. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على أن من كان من عادته أن يقوم الليل ونزل به ظرف من المرض أو غلب عينيه النوم فإنه يقضي صلاة الليل بالنهار فيصلي صلاته وورده بالليل، والحد في ذلك ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس وحان وقت الظهر فإنه ينقطع الحد الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرخصة تدل على عظمة هذا الدين، وأن المسلم يعان على الخير، فلربما جاءته الظروف وجاءته الشواغل، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف به فجعل له في الأمر سعة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل قالت غلبته عيناه، أو كان عنده مرض أو ضعف عن قيام الليل صلى بالنهار عليه الصلاة والسلام 12 ركعة. وهذا يدل على مسائل. المسألة الأولى أن السنة للمسلم إذا وفق لعمل الخير ألا يفرط فيه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرط في قيام الليل حتى بعد ذهاب وقته، وشرع للأمة قضاءه مع أنه نافلة. المسألة الثانية أن هذا يدل على عظم فضل قيام الليل، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل لأوليائه وأصفيائه وخيرته من عباده الذين اصطفاهم لقيام الليل فتهجدوا بين يديه، جعل لهم حظا في تدارك ما فاتهم من هذا الخير العظيم والنفع العميم وهو قيام الليل. الأمر المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاته بالليل كحالها في النهار، فكان يطيل القراءة، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تذكر اختلافا في القضاء، والأصل عند العلماء أن القضاء يحكي الأداء، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ورده، وهذا ما يدل عليه الحديث الصحيح في السنة القولية التي ستأتي: من نام عن حجبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من ساعته. فهذا يدل على أنه يقضي على حاله، يعني قيام الليل الذي ألفه إذا كان ألف إطالة القيام يطيل، وإذا كان قد ألف إطالة المقرأ يطيل، وهكذا الركوع والسجود، أي أنه في قضائه بالنهار لا يخالف، لا يختلف حاله عن حاله بالليل. المسألة الرابعة فيه دليل على مشروعية قضاء الوتر، لكنه في النهار إذا قضي يقضى مشروعا، ومن هنا جعل العلماء لوتر النهار صفات لا توجد في وتر الليل إذا قضى. فأولا أنه يكون شفعيا، ووتر الليل وتريا، فإذا صلى 11 بالليل قضى بالنهار 12 ركعة، فينقض وتره بركعة، لأنه يصلي شفعيا. ثانيا أن وتر الليل فيه الدعاء والقنوت بعد الرفع من الركوع أو قبل على اختلاف الروايات، ولكن وتر النهار لا يدعى فيه لا قبل الركوع ولا بعده. وأيضا ذكروا أن السنة في قيام الليل الجهر بالصلاة، والسنة في صلاة النهار الإسرار، فيكون فارقا مضافا إلى الفوارق المتقدمة. وكما ثبتت السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى صلاته بالليل، جاءت السنة القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته بالليل أو عن حزبه بالليل فقرأه ما بين صلاة ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من ساعته، أي لو كان يتهجد في آخر الليل، ومعلوم عظم الأجر في قيام الثلث الأخير من الليل وفضله، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال قال: ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر. وقال للصحابي: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذه الساعة المصطفى المجتبى التي فيها من الأجر والثواب والخير، لو صلى بالنهار بوجود الظرف فإنه كأنما صلى في تلك الساعة، وكأنما جاهد نفسه فقام في تلك الساعة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل ورحمة من عباده، وهذا يدل على فضل أهل قيام الليل وفضل المداومة على الطاعة، وأن من داوم على الطاعة جعل الله له اليسر والخير. أيضا في هذا الحديث دليل على أن الوتر لا يقضى بعد أذان الفجر، ولذلك جمهور العلماء على أنه إذا أذن الفجر لا يقضي الإنسان وتره ما بين الأذان والإقامة، وحفظ عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ويحمل هذا على أنهم اجتهدوا في تأويل الوارد في الوتر، فهم علموا أن الوتر صلاة ليلية، فظنوا أن والليل عند بعض العلماء يستمر إلى طلوع الشمس على أحد القولين، فرأوا أنه إذا أذن المؤذن ما زال في الليل فيصلي وترا، والصحيح أنه إذا أذن الفجر يمسك عن الوتر، وحينئذ يفصل فيه. فلو كان يتهجد بالليل وأذن عليه المؤذن وهو يصلي الوتر، إما أن يؤذن عليه بعد تكبيره للركوع، وإما أن يقع الأذان قبل التكبير للركوع، فإذا وقع الأذان بعد تكبيره للركوع وانتهائه من كلمة من لفظة الله أكبر، فحينئذ قد تم وتره بالليل، لأن العبرة بركوعه، فإذا ركع قبل أن يبزغ الفجر فقد أدرك الوتر، لأن صلاته وترية. ثم يرفع رأسه ويدعو، ولا بأس أن يدعو والأذان يؤذن، لأن صلاته محتسبة ليليا وقد أوتر قبل أن يصبح. وأصول الشريعة كلها تدل على الاعتداد بالركعة، ومن هنا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ركعة ثانية، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة، ثم يدرك الجمعة ويدرك الصلاة كما صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة. وعلى هذا قوله عليه السلام فقد أدرك الركعة، معناه أنه إذا ركع قبل أذان الفجر فقد أدرك الوتر، لأنها ركعة وترية. فيرفع رأسه ويدعو، وإذا رفع رأسه ولم يدعو فلا بأس، لأن الوتر يدعو فيها أحيانا ويتركها أحيانا، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في صفة الوتر. وأما إذا أذن المؤذن قبل أن يكبر للركوع وقبل أن يركع، فإنه حينئذ يقلب نيته إلى الشفع، لأنه ليس بوقت وتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا يدل على أنه إذا أصبح فقد انتهى الوتر. ومن هنا نتقيد بالوارد، فلما كان الوارد يقول أوتروا قبل أن تصبحوا دل على أنه إذا أصبح لا يجوز له أن ينشئ وترا. فلما بين صلى الله عليه وسلم أن الصبح سبحان، أن الصبح سبحان صبح ما بين انتهاء وقت الوتر بأذان الفجر إلى طلوع الشمس، ثم صبح بعد طلوع الشمس إلى زوالها، فحينئذ نقول له قد منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوتر ببزوغ الفجر، فقال أوتروا قبل أن تصبحوا، ثم قال فصلاه ما بين من نام عن حزبه من الليل، فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، دل على أنه يشرع له أن يصليه بعد طلوع الشمس، وأنه هو محل القضاء إذا أراد أن يتدارك ما فاته. كذلك في الحديث فائدة، وهي أنه يشرع للإنسان، ظاهر حديث ابن عائشة رضي الله عنها الذي معنا، أنه يقضي ما فاته من قيام الليل كاملا، لأن قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا نام، وإذا نام يعني غلبته عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وفصلنا في هذا، وغلبت العينين تقتضي أن يفوته الورد كاملا. وحينئذ يرد السؤال إذا فاته بعض الورد، كأن يكون من عادته أن يصلي ساعتين أو يتهجد بساعتين أو ثلاث ساعات، فقام قبل الفجر بساعة ونصف، فبقي له في ثلاث ساعات ساعة ونصف، فحينئذ هل يقضي أو لا؟ لأن حديث عائشة في قضاء الكل وليس في قضاء الجزء. قلنا إن السنة القول الفعلية تدل على الكل، والسنة القولية تدل على الجزء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه، وهذا يشمل الكل ويشمل الجزء. ومن هنا لو أنه صلى كان يصلي بأربعة أجزاء أو خمسة أجزاء، فتيسر له أن يصلي بجزئين ثم أوتر، يقوم بعد طلوع الشمس ويصلي الجزئين الباقيين ولا يوتر، لأنه قد أوتر قبل ذلك. وهذا على ظاهر السنة القولية، ومن هنا يشرع قضاء صلاة الليل كلا وجزءا، وذلك لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العموم الشامل لقضاء الركعات كلها وقضاء بعضها. نص أئمة السلف رحمه الله على هذا الحكم، وأن السنة قضاء صلاة الليل بالنهار. ومن هنا قال بعض أئمة العلم في قوله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قالوا جعل الليل والنهار خلفة كل منهما يخلف الآخر، فإذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا جاء ذهب النهار جاء الليل، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ذلك تقدير العزيز العليم. فأخبر سبحانه أن كل منهما يخلف الآخر، ثم قال سبحانه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآية فسرت بالعموم وبالخصوص، ومن التفسير قالوا إن قضاء صلاة الليل بالنهار مما جعله الله عز وجل توسعة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهو يخلف، أي النهار يخلف الليل، وحينئذ يتدارك ولي الله المؤمن ما كان في الليل من طاعة وفاته بسبب الضعف وبسبب العذر. في هذا الحديث دليل على فضل الله عز وجل ورحمته بعباده خاصة عند وجود العذر. فإذا وجد العذر فإن الله يكتب للعبد أجره تاما كاملا. والعذر هنا النوم، والنوم عذر على صورتين. الصورة الأولى أن يكون من عادتك أن تقوم في الليل، ثم يشاء الله عز وجل ويأتي، يعني تقوم مثلا لو كان الفجر على الخامسة، من عادتك أن تقوم الثانية والنصف، فشاء الله عز وجل أن ينام الإنسان متأخرا ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر، هنا غلبته عيناه. لكن لو أنه سهر إلى مثلا الساعة الثانية والنصف وغلب على ظني أنه لو تهجد تفوته صلاة الفجر، فحينئذ نقول له يجب عليك أن تنام، لأنه لا يمكن أن يتهجد ويصيب النافلة ويترك الفريضة. فهذا يسمونه الذهاب الاختياري، لكنه للعذر الشرعي الاضطراري. فهو وإن كان علم أنه ستفوته لكنه فاته بعذر شرعي. وهكذا لو أنه جاءه ظرف فأسهر من مريض أو والداه احتاج إليه فسهر معهم أو نحو ذلك، كما لو حصل زواج أو نحو ذلك فاضطر إلى السهر، أو ضيف أسهر ونحو ذلك، فحينئذ لو استمر سهره وقال أريد أن أقوم فجاء يقوم فغلبته عيناه. فالسنة لمن تهجد أو أراد أن يصلي بالليل فوجد في عينيه النوم أنه يذهب وينام. قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في عينيه النوم أي في صلاته فلينم أو فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه، لأنه إذا أصبح بهذه المثابة لا يعي ما يقول، وحينئذ لربما أضر نفسه فدعا عليها بالسوء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله يذهب يدعو فيسب نفسه، وهذه من الأساليب النبوية المؤثرة، أي أن كيف يشرع لمثل هذا أن يصلي الطاعة لا يعيها ولا يعقلها، وأجر الطاعة موقوف على أن يعي ويعقل ويخشع. ومن هنا كان علاج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أتم العلاج وأكمله وأفضله، وسنته وهديه في ذلك واضح ظاهر، أنه إذا كان الإنسان مجهدا أو منهكا أنه يترك قيام الليل حتى إذا كان بالنهار قضى ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت ضجعة الفجر لأجل طول القيام والاستجمام، فهل من كان قيامه خفيفا أو كان نشيطا هل الأفضل في حقه الترك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فضجعة الفجر ليست بسنة تشريعية حتى يبحث من سلف أفضل عند فوات السبب أو عدم الفضيلة. ولذلك نقول إذا وجد السبب وفعلها الإنسان يقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اختلف العلماء في السنن الجبلية، والصحيح الذي تميل إليه النفس أن السنن الجبلية إذا فعلت بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبها مثاب. قد كان هذه الصحابة رضي الله عنهم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته حتى في الأمور العادية، حتى قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. هذا يدل على الحرص التام على التأسي. وذكر الأئمة رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في هذا معنى لطيفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أعدل وأقوم وأتم ما يكون عليه الإنسان حتى في اختياره الجبلي الطبيعي، أعطي أفضل الاختيار وأتمه. وهذه من نعم الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما يختاره عليه الصلاة والسلام ولو كان جبليا فهو الاختيار الأفضل. وذكر هذا الإمام القيم رحمه الله في الطب النبوي، وذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى في تتبع هدي عليه السلام في الجبلي، حتى في اضطجاع كون عليه السلام يضطجع على الشق الأيمن ويأمر بالاضطجاع على الشق الأيمن، تكلم الحكماء والأطباء في القديم كيف يكون ذلك أصلح للبدن وأصلح للقلب وأصلح للدم وأصلح لليقظة والانتباه، كل هذا ذكروا. فأعطي عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل العطاء في الحال الجبلي، ولذلك التأسي به عليه الصلاة والسلام كله خير. ومن هنا نقول من قام الليل ثم أراد أن يضطجع فإنه يضطجع، وهذا من السنة إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فلا، كأن يكون في المسجد أو يكون بين الناس، فحينئذ يتركها، وليست بسنة واجبة ولا لازمة، وليست بسنة تشريعية كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أشكل علي أن قضاء قيام الليل في النهار لا يجهر فيه بالقراءة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر عندما قضى صلاة الفجر، أثابكم الله. صلاة الفجر فريضة، وصلاة الفريضة تؤدى على حالها وتؤدى على صفتها، ولذلك أمر بلالا فأذن وأمره فأقام، ثم صلى عليه الصلاة والسلام فجر، وهذا أصل عام، يعني الفريضة ما يفرق فيها بين الليل والنهار. ولكن في قولنا إن صلاة النهار سرية، هذا محفوظ من السنة، ولذلك يتتبع الإنسان أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه، لكن ليس معنى ذلك تحريم الجهر، لأنه ورد الجهر عن بعض السلف كعائشة رضي الله عنها، وخاصة إذا كان الإنسان يجهر جهرا قليلا ينشط به نفسه أو يخشع به قلبه فلا بأس بذلك ولا حرج، إنما المراد السنة والأفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أن أحدا يقوم تارة 3 ركعات وتارة 5 وتارة 7، فكم ركعة يقضي في النهار أثابكم الله؟ إذا كان له شيء غالب اعتد بالغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالغالب، فقال صلى بالنهار 12 ركعة، وهذا بغالب حاله عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون له زيادة في بعض الأحيان كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يقول أحد الشراح: فيه دليل على خروجه عليه الصلاة والسلام على جملة الآدميين، أليس في هذا القول أو ليس هذا القول مخالف لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، أفيدونا أثابكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا، ولا يجوز لأحد أن يعتقد خروج النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرية في خلقته وتكوينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يقول بعض أهل البدع وأهل الأهواء أنه مخلوق من نور وأنه مخلوق من نور الله، هذا طريق على طريق والعياذ بالله النصارى حينما جعلوا والعياذ بالله عيسى مريم ابنا لله عز وجل، استغواهم الشيطان وأخذهم بخطواته شيئا فشيئا، حتى يعوذ والعياذ بالله يصل بأحدهم أنه لا يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه والعياذ بالله. هذا لا يجوز، هذا من الغلو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا يجوز لأحد أن يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرجه عن البشرية، هو عليه الصلاة والسلام بشر، ولكنه يوحى إليه. وقوله يوحى إليه هذا مقام التفضيل، أي أن الله فضله بالوحي، فهو رسوله وهو مصطفاه وهو خيرته من خلقه. ولذلك الله عز وجل جعل هذه الأمة وسطا بين الغلو وبين الإجحاف، فقال سبحانه وتعالى: قل، يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، أي من ماء ومن طين، أنه خلق من آدم عليه السلام، آدم مخلوق من طين، ولذلك جعل الله نسل آدم من سلالة من ماء مهين، وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام من ذلك، ونص على ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: إنما أنا بشر مثلكم، فهو ينص عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فبين أنه مثل البشر صلوات الله وسلامه عليه. فأخرج الله هذه الأمة ما بين عن غلو النصارى حينما غلوا في عيسى بن مريم حتى والعياذ بالله قالوا أنه هو الله، وقالوا أنه ثالث ثلاثة، وقالوا أنه مخلوق من الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقال أنه ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، والله تعالى يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك أحد، لا يخلق أحد منه سبحانه وتعالى. ما قال إن أنه من نور الله عز وجل أخرجوه عن البشر مرة، هذا شيء يعني خاص، ولذلك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور الله. من الذي قال؟ أي دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل الذي دلت عليه النصوص المتكاثرة المتضافرة في الكتاب والسنة؟ ثم يأتي بعضهم مطموس البصيرة، ربما يسمع عالم أو شيخ يقول قل إنما أنا بشر من النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه يوحى إليه لكي يخرج الناس من احتقار النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه ها معناه أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يعني نستغفل الناس، يعني الناس سذج وأهل العلم سذج حينما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، معناه ما شاء الله خلاص إذا أوحي إليه طاق السماء. هذا كله من الغلو في تفسير أطوال العلماء وفهم كلام العلماء. وينبغي على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام بشر ونصت النصوص على ذلك. وينبغي علينا أن نعتقد أنه يوحى إليه، وكونه يوحى إليه أننا لا نساويه بالناس فضلا وقدرا صلوات الله وسلامه. مو أنه يوحى إليه يعني أنه بمجرد الوحي إليه أثناء الوحي يصير يختلط بالله عز وجل. إيش يتوقع هؤلاء؟ أنه إذا كان يوحى إليه أنه معناه ارتقى وارتقى حتى أصبح مع الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهل كلام العلماء يفسر على هذا؟ هذا انطماس في البصيرة وحضيض في الفهم والعياذ بالله سوء ظن بكلام العلماء رحمه. ولا أعني السائل، إنما أعني بعض المرجفين الذين لا يفهمون كلام العلماء رحمه الله، وقد سمعت بأذني من يقول ذلك لبعض أهل العلم وينسبه إليه، وهذا لا يجوز. ينبغي علينا لا نستقبل الناس ولا نستقبل أهل العلم أنهم حينما يفسرون هذه الأحاديث وغيرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وكونه بشر لا يسوى بعامة الناس من جهة الفضل والمكانة، ولا يسوى بعامة الناس في هذه البشرية. حتى واحد يقول لك قال محمد، كان العلماء يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجلالا له عليه الصلاة والسلام وتوقيرا وتعظيما للشرع. وهذا هو عين الصواب والحق، أنه يجل، ما يذكر كسائر الناس. لسنا نحن الذين نقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا أدب رباني. لما يأتي الواحد يقول قال محمد وفعل محمد، هو أخوك ولا معاك في الفصل ولا واحد، ما هذا الاحتقار والازدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنه حينما يخاطب كالبشر كأن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عادي. هذا الذي لا نريد الأمة أن تتربى عليه. أدركنا الأمة وأدركنا العلماء وبالأخص طلاب العلم، وبالأخص العلماء ومن يفتي عليه من يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشعر الناس بعظيم قدره وعظيم مكانته عند الله عز وجل وعند المؤمنين. ما كنا نجلس عند بعض العلماء ما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا إلا فيما ندر من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه التعظيم المشروع وليس التعظيم الممنوع. تشريع التعظيم الممنوع لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس ما فضله الله، الفضل الذي فضله الله عز وجل به بالنبوة والرسالة. ولذلك الله عز وجل قال من لم يقل له يا محمد، وإنما خاطب في القرآن يا أيها الرسول يا أيها النبي، تشريفا له وتكريما عليه الصلاة والسلام. وهذا تعليم للأمة، فمن يترسم هدي الكتاب والسنة عليه أن يلتزم هذا الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنام عيني ولا ينام قلبي، هذا راجع إلى حفظ الوحي. فنحن نقول هذا أمر ينبغي الانتباه له، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، وفي الوحي في مقام الوحي محفوظ عن البشرية التي يدخلها النقص، بمعنى أنه لا يتسلط عليه الشيطان فينسى، وبمعنى عليه الصلاة والسلام أنه لا يتسلط عليه الشيطان في وحي ودخول وحي عليه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، أي أن الله حفظه عليه الصلاة والسلام. وإذا نام لا يتسلط عليه الشيطان في نومه فيحتلم كما يحتلم البشر، لأنه قال إنما أنا بشر مثلكم. لكن هناك خصائص وهذه الخصائص ذكرها العلماء رحمه الله والأئمة في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في السيرة وما خصه الله عز وجل به مما ثبتت به الأدلة الصحيحة. فالمقصود ينبغي على المسلم أن يكون وسطا بين الغلو وبين الإجحاف. واليهود احتقروا أنبياء الله فسبوهم وشتموهم وألحقوا بهم النقائص وظنوا بهم ما لا يجوز ظنه بأنبياء الله ورسله عليهم لعائن الله تترى إلى يوم الدين. وأما النصارى فغلوا وأوصلوا عيسى بن مريم إلى مقام الألوهية فعبدوه وقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقال إنه ثالث ثلاثة، ولكن هذه الأمة تقول عبد الله فتخرج من الغلو، وتقول رسوله وتخرج من الإجحاف. هذه هي الوسطية، عبد الله ورسوله. فإذا قلت عبد خرجت عن الغلو، وإذا قلت رسوله خرجت عن الاحتقار والانتقاص. وهذه نصوص السنة واضحة في هذا جلية بينة على أنه ينبغي للإنسان أن يكون وسطا ما بين الإفراط والتفريط. ومن أقامه الله عز وجل على الوسطية فإنه بخير وسلامة، ويتتبع الوارد ولا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله ولا هيئته إلا ما دلت النصوص على نسبته إليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا الأدب معه ورعاية حرمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من فاته صوم التاسع من محرم فما هو الأفضل في حقه في صيام عاشوراء؟ أثابكم الله. صام عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر الله المحرم، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر سنة حياتي بأبي وأمي لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقوله لأصومن التاسع أي مع العاشر، لأنه سكت عن المستقر، والمستقر الثابت بالنص لا يرفع إلا بنص صريح لا يرفع بالمفهوم، لأنه بعضهم فهم من قوله لأصومن التاسع الاقتصار فقط على التاسع، وأنه إذا فاته التاسع لا يمكنه التدارك، وهذا مردود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأمر الأول في السببية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود تصوم عاشوراء، وقد كانوا يصومونه حتى في الجاهلية، حتى قريش كانت تصوم عاشوراء وكانت تعظم عاشوراء، وكذلك اليهود كانوا يعظمونه، فهو يوم معظم. فقالوا إنهم يصومونه شكرا لله في نجاة موسى من فرعون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أحق بموسى منكم. وهذه علة مستقرة ما ترفع، يعني لأن النعمة في ذلك اليوم فيشكر اليوم بصومه، فحينئذ لا يتأتى في قول إلى أصومن التاسع أن تلغى، أن يكون ينتقل الشكر من اليوم العاشر إلى اليوم التاسع. قال هذا يوم نجى الله فيه موسى، وهم يقولون هذا، فجاءت جواب النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للأصل، فقال نحن أحق بموسى منكم. والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم معيد للكلام الذي قالوه، أي سنصومه شكرا لله كما صمته، ونحن أولى بالشكر لله عز وجل منكم، لأننا أولى بالأنبياء، لأنهم كانوا على الحنيفية وكانوا على دين الله عز وجل السوي الذي لا تبديل فيه ولا تغيير. فثبت بهذا أن عاشوراء لا يمكن نقضه ولا يمكن إلغاؤه. فلما قال لا أصوم من التاسع جاء لمعنى المخالفة، وذلك بزيادة اليوم السابق على يوم عاشوراء، ومن هنا فيه مخالفة باللفظ، فعين المخالفة وصوابها أفضل أن يصوم التاسع والعاشر. فإذا لم يتيسر له التاسع لعذر فالمعنى موجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار التاسع مبادرة في الخير، وقال لا أصوم من التاسع، وهذا ما يسمونه معنى النص، ومعنى النص المخالفة، فيستوي التاسع والحادي عشر. وهذا اختيار طائفة من الأئمة أنه إن صام يوما قبله أو يوما بعده تحققت به السنة، والأكمل والأفضل أن يحرص على صيام اليوم الذي قبل ما لم يكن عنده عذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل بعض حلق التحفيظ عندما يختم أحد الطلاب القرآن فإن المدرس يجمع الطلاب أغلبهم ويدعو الطالب الذي ختم القرآن ويؤمن الطلاب على دعائه، هل لها أصل أم من البدع؟ أثابكم الله. نعم، هذا له أصل من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان إذا ختم القرآن جمع أهل داره ودعا بهم رضي الله عنه وأرضاه. ونص الأئمة على أنه يشرع عند ختم القرآن الدعاء لعظيم ما فيه من الخير والبركة، وهذه بركة مشهودة بالتنزيل، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ومن أجل القربات إلى الله عز وجل وأحبها إليه التقرب إليه بكلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا كان اجتمعوا عند ختم القرآن فلا بأس بذلك ولا حرج، وهو محفوظ من فعل السلف. والتحفيظ لا شك، يعني أرجو من الله تعالى الإخوة في التحفيظ إن شاء الله الظن بهم أنهم يتحرون السنة، وأرجو من الله تعالى ما أعرفه خاصة في جدة، وهذا شيء من باب شهادة الحق، ما أعرفه من الإخوة القائمين على التحفيظ أنهم على خير ويتحرون إن شاء الله السنة، ولا بأس بهذا ولا حرج. العلماء نصوا على أنه لا بأس عند ختم القرآن من الدعاء، فإذا اجتمعوا ودعا بهم الخاتم فلا بأس بذلك، لأنها قراءته، وحينئذ يدعو، هو الذي يدعو وهم يؤمنون، يدعو الخاتم نفسه ولا يدعو غيره، لأن الأمر تعلق بالخاتم والحفظ للخاتم نفسه دون من سواه. الله تعالى نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هناك عبوات بروائح مختلفة لتغيير رائحة الفم، وبها نسبة من الكحول، فهل يصح استخدامها أثابكم الله؟ الكحول مادة السبيرتو، والكحول من الخمر، وهذا لا إشكال فيه، والغول والكول والكحول كله واحد، السبيرتو أيضا كله من الخمر، والخمر مأمور باجتنابه قليلا وكثيرا، قد قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وفي اللفظ الآخر ما أسكر كثيره فقليله حرام، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكثير والقليل، فلا يجوز استخدام مثل هذه البخاخات. وعلى الأطباء المسلمين ومن عنده خبرة في الكيمياء أن يبين للناس إذا كان يعلم أن هناك مواد محرمة تستخدم في هذا، ينبههم على ذلك إعذارا إلى الله حتى لا يستخدموا مثل هذا، ويتقى ما فيه مادة الكحول. أما إذا كان من المواد الأخرى مثل أن يوجد في بعض الأعشاب أو بعض المواد خاصية لإزالة بخر الفم، مثلا التفاح إذا أكله الإنسان يضعف بخر الفم ونتن الفم، وأيضا روائح الكريهة لو أكل بصلا وأكل بعد التفاح، هذه أشياء طبيعية ما فيها بأس، يستغنى بها عن الأشياء المحرمة، وعليه فإنه يجب اتقاء مثل هذا، ولا يغر الإنسان وقلة المادة لأنه مأمور باجتناب القليل والكثير، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف يصلي المسافر المغرب إذا وجد الناس يصلون العشاء أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا دخل المسافر مسجدا فعلى حالتين، ما أن يدخل على جماعة المسجد الأصلية فحينئذ يدخل معهم بنية المغرب، إذا كانوا يصلون المغرب، إذا كان يريد أن يصلي المغرب وهم يصلون العشاء يدخل معهم بنية النافلة فيصلي أربعا إذا كان في سفر، ويتمها ويسلم مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شهد الجماعة ولو كان قد صلى أن يصلي مع الجماعة، وهذا يدل على تأكد جماعة المسجد الأصلية. وأما إذا كان قد دخل في مسجد سفري والإمام سيصلي ركعتين، أو دخل في المحطات، والغالب أن الجماعة غير الرسمية أن يصلوا ركعتين، فحينئذ يدخل بنية المغرب، فإذا كان الإمام الذي يصلي العشاء سيجلس ركعتين ثم يسلم فيقوم ويأتي بركعة. أما إذا كان يصلي المغرب فلا إشكال، اتفقت نيته ونية الإمام. وأما إذا كان يصلي الإمام العشاء تامة كاملة في جماعة بعد الجماعة الرسمية، فإنه يجوز له أن يحدث جماعة ثانية ويصلي بهم المغرب ثم يصلي العشاء. الخلاصة من هذا أنه لا يصح أن يصلي المغرب وراء العشاء إذا كان الذي يصلي العشاء يصليها أربعة، لأنه ستختل صورة الصلاتين، وقد نص الأئمة على أنه لا يشرع أن يصلي صلاة وراء الصلاة مع اختلاف صورة الصلاتين، لأن هذا يؤدي إلى الاختلال، فسيضطر إلى الجلوس بعد